عن حقيقة العورة، ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ، أي لا نفله، فما هنا متعلق بالفرض، ثم هو مختص بفرض الرجل البالغ دون من لم يبلغ، فيجب عليه ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والعاتق موضع الرداء من المنكب، والإنسان له عاتقان، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي، والثوب ملبوسه، والبقعة موضعه من الأرض التي يصلي فيها، والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فيصليان إلى جهة سيرهما في الثاني وحيث قدر العاجز. وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين: أولهما استقبال عينها، والمراد أن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج شيء منه عنها، والثاني إصابة جهتها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها، ولا ينتهي له خبرها بيقين، فيستقبل الجهة دون العين. وألحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ففرضه إصابة عينها، ومن كان قريبا منه ففرضه إصابة جهتها، قالوا لأن قبلته متيقنة بخلاف غيره. نعم. والتاسع النية. نعم انتهينا. فصل. نفس المال نفس العلوم العلمي اقرا اقرا خلف معنا هو مع نسخ الفصل. قال المؤلف وفقه الله الفصل: فأقوال الصلاة أفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان. الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع الفطرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه الفرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والحكم منه اللهم صل على محمد بعدما يبدئ من التشهد الاول، والمبدئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله سلام. علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. الثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفس والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. وواجباتنا ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل، ولم يذكر ما ينطوي تحت هذه الترجمة لاختلاف مقاصدها وتفرقها، وقد ذكر فيه ثلاث مسائل كبار: الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج لركنيته في النفل، فليس القيام في النفل ركنا. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول في كسوف وخسوف في كل ركعة، فإنه يكون سنة ولا يكون ركنا، كما أشار إلى ذلك ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرم في غاية المنتهى. ففي صلاة الكسوف والخسوف تكون كل ركعة فيها ركوعان، فالركن من الركوع والرفع هو الأول، فالركعة الأولى الركوع الأول في الركعة الأولى والرفع منه هو الركن، أما الثاني من ركوع ورفع منه في الركعة الأولى فإنه سنة، ثم يسجد السجدتين ثم يقوم للركعة الثانية، والركن فيها الركوع الأول والرفع منه، وأما الثاني منها فإنه سنة في ركوعه والرفع منه. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وآله وسلم،

وهو الظل الذي تناهى إليه بصره، وبعده زادت عليه الشمس من الجهة الأخرى، فإن الشمس إذا طلعت من المشرق كان ظل الأشياء مقابلا لها، فإذا صارت في وسط السماء فمالت مال الظل إلى الجهة الأخرى، ويسمى ما كان قبل زوالها ظلا وما كان بعد زوالها تيئا، وهي إذا زالت يكون للأشياء ظل يسمى ظل الزوال. فالمقصود بظل الزوال هو ظل الأشياء حال وقت الزوال، فيبتدئ حساب الأوقات من هذا الظل، فقوله في نهاية وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فيكون للشيء ظلان، أحدهما حساب مسافة ظل الزوال، والثاني حساب مثل الشيء. فلو قدر أن الزوال تناهى في ظل هذا الكتاب إلى 10 سنتيمترات، فلما زالت الشمس كان ظل الزوال 10 سنتيمترات، فنهاية وقت الظهر هو أن يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فإذا كان هذا الكتاب 30 سنتيمترا فإنه تكون نهاية وقت الظهر قدرها 40 سنتيمترا بحساب ظل الزوال مضافا إليه ظل مثل الشيء. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي ثانية لها متصلة بها، فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، وانتهاؤه إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، فيكون للشيء مثل قدره من الظل. فإذا كان هذا الكتاب كما سلف 30 سنتيمترا وظل الزوال منه 10، فإن ظله تكون مسافته 70 سنتيمترا، لأن كم قلنا 20 ولا 30 نحن 30، ف30 زائد 30 لأنها مثلين 60 زائد ظل الزوال 10 يكون 70 سنتيمترا، وهذا آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة هو ما يصلح لأدائها لمن كان له عذر، ما يصلح لأدائها لمن كان له عذر، أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها إلى وقت الضرورة. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة كاشفة للشفق، فإن الشفق أحمر، فوقت المغرب من غروب الشمس وغروبها يتحقق بغياب قرصها، فإذا غاب قرصها ابتدأ وقتها حتى ينتهي إلى مغيب الشفق الأحمر. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأه مغيب الشفق الأحمر ومنتهاه إلى ثلث الليل الأول، وحساب ثلث الليل يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا أردت أن تحسب قدر ثلث الليل الأول فإنك تحسب المدة بين غياب الشمس وطلوع الفجر الثاني، فلو قدر أنها تغيب في الساعة 6 مثلا ويطلع الفجر في الساعة الرابعة فإن مدة ما بينهما هي 10 ساعات، فتقسمها على 3 فتكون 3 ساعات و33 دقيقة تقريبا، فتضيفها إلى وقت غروب الشمس وتزيدها عليها فيكون هذا نهاية الثلث الأول منها. فإذا كانت الشمس قد غابت في 6 ومدة الليل 10 ساعات والثلث 3 ساعات و33 دقيقة فإن منتهى الثلث الأول يكون في 9:33 دقيقة. ثم هو وقت ضرورة بعد ذلك إلى طلوع الفجر الثاني، وهو وقت صالح لأدائها لمن كان له عذر حتى يطلع الفجر الثاني، والفجر الثاني البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، فهو متصف بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض لا مستطيل، فالبياض المستطيل يكون فجرا كاذبا لكن الصادق هو المعترض، والوصف الثاني أن لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الضياء والإسفار يزيد بخلاف الفجر الكاذب فإنه تعقبه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه إلى شروق الشمس، أي حتى تطلع الشمس. نعم. هذه الجملة اشطبوها. نعم. كرجوعه عالما عين ومنه سلام قبل إتمامها كقهقهة وكلام، ومنه سلام قبل تمامها قبل إتمامها. نعم. الخامس عقد المصنف رحمه الله وفقه الله ورحمه ترجمة أخرى من تراجم كتابه، ترجمها بقوله فصل في مبطلات الصلاة، والمبطلات كما تقدم هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف منها الآثار المقصودة منها. ولم يعتن الأصحاب رحمهم الله تعالى بجمع أصول مسائل المختلات، بل عدوها عدا مختلفا، ومنهم من يفردها بترجمة، ومنهم من يجعلها مع سجود السهو، ومجموع ما ذكروه يقارب 30، وردها إلى أصول كلية أنفع وأنجع. وقد ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمعها. النوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة شروطا كما تقدم، فما أخل بشرطها فإنه مبطل لها، كمبطل طهارة، فإذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه يكون الإخلال لاحقا لشرط رفع الطهارة فيبطل الصلاة. واتصال نجاسة به أي بالمصلي، والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه، فالمعفو عنه من النجاسة كأثر استجمار لا يبطلها، وذلك إذا كان اتصال النجاسة غير المعفو عنها به إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حالا فإن ذلك لا يبطل صلاته. وعدم استقبال قبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر راكبا أو ماشيا، وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن كشف اليسير لا يضر، لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا إن لم يستره في الحال، فإن انكشف بريح ونحوها فستره في الحال لم تبطل صلاته. وبفسخ نية أي إبطالها بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها، لأن كانت ظهرا فينويها عصرا، وتردد فيه أي في الفسخ، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. وبشكه أي بشكه المتعلق بنيته. والثاني ما أخل بركنها، فإن الصلاة كما تقدم لها أركان، ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها، وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة، فيحكم عرفا بأنه كثير من غير جنسها أي خارج عنها. فالعمل المبطل للصلاة ما جمع 3 أوصاف: الأول تواليه متتابعا، والثاني كثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعالها، إلا أنه يستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فعند ذلك لا تبطل الصلاة بمثله. والثالث ما أخل بواجبها، فإن للصلاة واجبات كما سلف، ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، بأن لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا باعتداله، وأن لا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين ولسؤال مغفرة بعد سجود، فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين رب اغفر لي فيأتي به بعده في السجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، ويسميه بعض الحنابلة نظمها أي صورتها ونسقها، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا قام من التشهد الأول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الأول ثم رجع بعد ذلك إليه حال كونه عالما ذاكرا فإنها تبطل صلاته ويحرم عليه الرجوع، لكن إن قام عن التشهد الأول ثم لم يشرع في القراءة ورجع قبل الشروع فإنها لا تبطل، ويكره له أن يرجع إلى التشهد. فالمبطل في حق من رجع للتشهد الأول عالما ذاكرا هو شروعه في القراءة، فإذا شرع ورجع بطلت صلاته. وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع لإمامه، فإذا سلم قبله أبطل هذه الهيئة في المتابعة، أو سهوا ولم يعده بعده، لأن يكون سلم سهوا ثم انتبه ثم لم يعده، فإذا أعاده بعد سلام إمامه لم تبطل صلاته. وبتقدم مأموم على إمامه، لأن المأموم في صورة الصلاة وهيئتها الشرعية وراء الإمام، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، لكن هذا ليس على وجه الإطلاق، ولذلك زاد أحد محققي الحنابلة وهو مرعي الكرمي هذا القيد، فقال وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، كما لو قام الإمام إلى خامسة فنبهوه فأصر ثم تبين له خطأه، فإذا لم يتابعوه وأتموا صلاتهم ثم سلموا صح صلاتهم مع بطلان صلاته. ثم ذكر المبطل الخامس في قوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، سميت قهقهة لخروج حرفين منها قهقه، فالقاف والهاء هما أصل تركيب القهقه، وكلام فيها، ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها لأنه كلام في أثنائها، فالسلام إنما يكون في آخرها بعد الفراغ منها. ثم قال ولو قل، أي الكلام، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، فالكلام كله كيفما كان علة صدوره يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة. وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، أما في النفل فيعفى عن يسير شرب لأنه قد يطيل القيام فيحتاج إلى جرعة ماء يقوى بها أوده وينشط جسمه، فيعفى عن يسير شرب في النفل. والثالث ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، وبهذا يحصل التفريق بين الخامس والسادس، فإن الخامس عائد إلى ما يتعلق بصفتها، وأما السادس فعائد إلى غير ما يتعلق بصفتها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها إن لم تكن له سترة، لأن هذه المسافة هي منتهى سجوده، وابتداء حسابها يكون من قدميه، فإذا مر كلب أسود دون غيره من الألوان بهيم أي خالص اللون في السواد بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها بطلت صلاته. نعم. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لدخول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا واحدة، وهو يخالف لهذا سجود التلاوة والشكر لدخول في صلاة. والمراد بالدخول طروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية، فقال ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة، إذ قال وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة. والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية، وقد تقارنه الإباحة، ومن صوره هذا الموضع عندهم، فإن سجود السهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة وإما أن يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد يجمعها قول بعض الأصحاب فيجب لما تبطل الصلاة بتعمد تركه أو بتعمده فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فمثلا لو تعمد زيادة ركوع بطلت الصلاة، ولو تعمد زيادة السجود بطلت الصلاة، ولو تعمد السلام قبل إتمامها بطلت الصلاة، ولو تعمد ترك واجب بطلت الصلاة. لكن ما يتعلق بالوجوب لا ينحصر في هذه الأفراد، بل له صور عندهم خارجة عنها، فأكثره مما يكون مندرجا في قول بعضهم لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن السجود السهو بقوله ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، غير سلام، فإنه إذ ذاك واجب فيجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل إتمامها فيرجع إلى الواجب ويجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد له، ولكن الترك معلق بإرادة الفعل، فإذا كان مريدا لفعله ثم تركه سجد، وأما إذا كان غير مريد له ثم تركه لم يسجد. فلو أن إنسانا إذا صلى من نيته في الصلاة أن يرفع يديه في المواضع الأربعة ثم تركها سهوا فإنه يسن يباح له أن يسجد لها، لكن إذا لم يكن ذلك من إرادة نيته في الصلاة ولا اعتادها فإنه لا يسجد، فإنه لا يباح أن يسجد لسهوه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب أن يكون قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فلو أنه سلم عن ثلاث من أربع أو اثنتين من أربع فإن المندوب في حقه أن يسلم بعد السلام، لكن إذا سلم لكن فالمشروع أن يسجد للسهو بعد السلام، لكن إن سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم سلم، فإذا كان يسجد لسهوه بعد سلامه فيكون بالتشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم يسلم بعد ذلك. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. والثاني إن أحدث لأن الحدث ينافيها وتكون الموالاة قد فاتت. والثالث إن خرج من المسجد. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصول الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن كان